وعن أنس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي عليه. متفق عليه. هذا حديث أنس رضي الله عنه أورده المؤلف دلالة على الاستكثار من الخيرات، لأن تتابع الوحي على النبي عليه السلام من الخير. كان عليه السلام يأنس بالوحي ويرتاح له، كيف لا وهو كلام الله جل وعلا يتنزل عليه. ولذلك لما انقطع عنه في بعض الفترات في أول الأمر لحقه بعض الجزع والضيق، حتى أنزل الله تعالى عليه قوله جل ذكره: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولما كان يقول لجبريل عليه السلام: لماذا لا تأتي أكثر مما تأتي وتزورنا أكثر مما تزور؟ قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فالوحي نزوله خير وبركة على الرسول عليه السلام وعلى المؤمنين، وهو أيضا تكليف بالدعوة. فالمؤلف استشهد بحديث أنس كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الوحي متتابعا في آخر حياة الرسول عليه السلام، حتى مات عليه السلام والوحي أكثر ما يكون عليه نزولا لاستكمال الدعوة. لأن هذه أحكام لا بد أن تبلغ قبل أن يتوفى عليه السلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهذا دلالة على أن من إكرام الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، مع الإكرام بدنو أجله وتوجيهه إلى التسبيح والاستغفار وهو المبرأ عليه الصلاة والسلام من كل نقص ومن كل عيب، لكن أسوة ليكون الأمة يتأسون به عليه الصلاة والسلام، فيكثرون من التسبيح والتحميد والاستغفار. ثم كذلك تكريم آخر أن الوحي تتابع عليه وتكاثر لتكون حياته عليه السلام في آخرها أفضل وأعظم وأعلى.